واتبع هديه إلى يوم الدين، ونستبشر بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، مر بنا في درسنا السابق أن الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما تولى الخلافة اتجه إلى الفتوحات الإسلامية في الشام والفتوحات الإسلامية في العراق، وهم أن يذهب بنفسه لقتال الفرس إعلاء لراية الإسلام ونصرة للعقيدة وإعزازا للدين. ووافق هذا الرأي رأي عامة الصحابة، إلا أن أهل الحل والعقد وأهل المشورة والدراية وأهل المعرفة والإدراك قالوا لا تفعل يا أمير المؤمنين. قالوا ولما؟ قالوا إذا أرسلت غيرك فإن انتصر فهذا هو المطلوب، وإن انهزم أمكن إرسال آخر، ولكن إذا كانت القيادة بيدك وحصلت الهزيمة ستكون المصيبة عظيمة والخطب جللا. وكان هذا هو رأي عثمان رضي الله عنه، ورأي الزبير، ورأي العباس، ورأي عبد الرحمن بن عوف، حيث كانوا هم أهل المشورة، بينما العامة أشاروا عليه بأن يذهب بنفسه وعزم على ذلك. فلما سمع مقالة أهل الرأي عدل عن المسير بنفسه وبدأ يفكر في من يذهب في هذه المعركة الفاصلة، وهي معركة القادسية. فوقع نظره على سعد بن أبي وقاص، وكان على صدقات هوازن، وسعد كان مع النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع، ومرض في حجة الوداع، وأتاه النبي عليه الصلاة والسلام يزوره ليعوده من مرضه، فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إنني ذو مال ولا يرثني إلا بني بنت واحدة، وأريد أن أتصدق بالثلثين من مال. فقال عليه الصلاة والسلام: لا. قال: إذن الشطر، يعني النصف. قال عليه الصلاة والسلام: لا. قال: إذن الثلث. فقال عليه الصلاة والسلام: الثلث والثلث كثير. إلا أن الله سبحانه وتعالى شفاه من مرضه وبرئ مما كان قد أحس به، وعاش طويلا حتى مات في المدينة في قصره قريبا من المدينة، وحمل على الأعناق مسافة 7 أميال، وصلي عليه في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا عدل عمر رضي الله عنه عن المسير بنفسه، وولى سعد، وبدأت الجيوش الإسلامية تتوجه إلى القادسية لمساعدة سعد ولمعاونة. وقد كان عدد الجيش الإسلامي قرابة 30,000، 30,000 يقاتلون في سبيل الله، منهم 300 بدر، ومنهم 310 ممن حضروا فتح مكة، ممن حضروا بيعة الرضوان، ومنهم 300 ممن حضروا فتح مكة، ومنهم 700 من أولاد الصحابة، وهكذا كلهم خيار من خيار. اجتمعوا في القادسية، وأدار سعد المعركة إدارة حكيمة، واجتمعت كلمة الفرس على كسرى يزدجر، وولى على القيادة العامة رستم، وأحضروا الفيلة وعددها 33 فيلة، والتقى الجمعان وطلب رستم أو طلب هرمز من الجيش الإسلامي أن يبعثوا له من يتم المحاورة معه، فأرسلوا ربعي بن عامر وذهب إليهم على الطريقة المشهورة عند علماء التاريخ في عباءته وفي لباسه، وأتى ببعيره وربطه بين الطنافس في إيوان كسرى، ولما نهوه عن ذلك قال: إنكم أنتم الذين طلبتموني ولم آتي بناء على رغبتي، فأبقوه وحصلت المحاورة، وقال: أتينا لننقل العبادة من عبادة المخلوق إلى عبادة الخالق. تمت المعركة وانتصر فيها الجيش الإسلامي، وحصل الخير العظيم والأموال الطائلة، وكتب عمر ودون الدواوين وفرض الرواتب للصحابة ولأهل السابقة ولأهل بيعة الرضوان ولأهل بدر وغيرهم، وبدأ بعم رسول الله صلى الله عليه وسلم العباس بن عبد المطلب، وقد قال له علي: ابدأ بنفسك يا أمير المؤمنين. قال: لا، بل أبدأ بعم رسول الله. وفرض له 5000، وفرض لمن بعده 4000، ثم 3000، ثم لأهل القادسية وأهل اليرموك على 2000، وهكذا. تم النصر لعباد الله وارتفعت راية الإسلام. ثم فكر عمر رضي الله عنه في إيجاد تاريخ للمسلمين يميزهم عن غيرهم، فقال بعض الصحابة: نختار ولادة رسول الله، ومنهم من قال مبعثه، ومنهم من قال هجرته، ومنهم من قال وفاته، فاختاروا هجرة رسول الله لتكون بداية للتاريخ، لأن بها النصر وبها الفوز، وحصل للمسلمين المكانة السامية والمنزلة الرفيعة بعد الهجرة. أما قبلها فكانوا لا يتظاهرون بإعلان دينهم ولا يقدرون على إعلان معتقدهم نظرا لسطوة الكفار وقوتهم، فلما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وتم بعد ذلك صلح الحديبية التي تم به عقد الاتفاق بين المسلمين وبين أهل مكة، واعتمد عمر رضي الله عنه التاريخ الهجري. ثم حل بالمسلمين بعد ذلك مجاعة عظيمة في عام الرمادة، وعام الرمادة سمي بهذا الاسم لأن الرياح بدأت تأتي بما يشبه الرماد، وفحطت الأرض وقل المطر وكثر الجوع وخاف الناس وأوماتوا من الجوع، وسمي بهذا بعام الرماد لكثرة الرماد الذي بدأ يأتي للبلاد. وما كان من الخليفة عمر رضي الله عنه إلا أن استسقى واستسقى بدعاء العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: اللهم إنا كنا نستسقي بنبينا، يعني بدعاء، وقد مات فنحن نستسقي بعم نبينا، أي بدعاء العباس: قم يا عباس وادع ربك. فقام ودعا حتى نزل الدمع على خده ولحيته وبلل ثيابه، فسرعان ما أجاب الله الدعاء، ونزل الغيث وارتفع القحط وعم الخد، وإلا فإنها قد هلكت الأموال وانقطعت السبل. فكانوا إذا ذبحوا الشاة وجدوا أن لحمها منتنا أو أنه ليس فيها لحم، وما بقي فهو منتن، لا يقدرون على أكله، هذا يسمى بعام الرمادة. ثم بعد ذلك يأتي ثم بعد ذلك طاعون أصاب المسلمين وهو طاعون عمواس، وهلك فيه عدد كبير من الصحابة على ما سيأتي مفصلا إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: حوادث السنة 15. ثم دخلت السنة 15 فتح القادسية، فلما انحسر الشتاء سار سعد إلى القادسية وكتب إلى عمر يستمده، فأمده بالمغيرة بن شعبة في عدد من أهل المدينة، وهم أهل بسالة وقوة وأهل شجاعة وإقدام. فلما انحسر الشتاء سار سعد إلى القادسية وكتب إلى عمر يستمده، وكتب إلى عمر يأمره أن يمده، وكتب إلى أبي عبيدة أبو عبيدة بالشام يأمره أيضا أن يمده لمن معه من المجاهدين لمساعدة أبي عبيدة. فبعث إليه المغيرة بن شعبة في جيش من أهل المدينة، وكتب إلى أبي عبيدة، كتب إلى أبي عبيدة وكان في الشام، فأمته أبو عبيدة بألف مقاتل. وكتب إلى أبي عبيدة أن يمده بألف، وسمع بذلك رستم بن الفرخزاد، فخرج بنفسه في 120,000 سوى التبع والرقيق. ويقال كان يعني بلغ عددهم الكامل 300,000، ومعهم 33 فيلا، وقد أتعبت الفيلة جيوش المسلمين لأنها لم تكن عرفتها ولم تكن اعتادتها. 300 من المقاتلين في جيش الفرس، ومعهم 33 فيلا تتقدم تلك الجيوش، وأما عدد المسلمين فكان في حوالي 30,000. وسمع بذلك رستم بن الفرخزاد، فخرج بنفسه في 120,000 سوى التبع والرقيق، حتى نزل القادسية، وبينه وبين المسلمين جسر القادسية، وقيل كانوا 300,000 ومعهم 33 فيلا، واجتمع المسلمون حتى صاروا 30,000، فكانت وقعة القادسية المشهورة التي نصر الله فيها المسلمين وهزم المشركين. وكانت 3 أيام، يوم أرماس ويوم أغواس ويوم أعمس، وفيها الليلة الأخيرة تسمى بليلة الهرير، لأنه لا يسمع فيها صوت وإنما الدماء تسير من الأعناق. فلما هزم الله الفرس كتب عمر إلى سعد، رستم قتل في ليلة الحرير، وهي ليلة مشهورة انتصر فيها الإسلام وانقطع فيها الطغيان. فلما هزم الله الفرس كتب عمر إلى سعد أن أعد للمسلمين دار هجرة، وإنه لا يصلح للعرب إلا حيث صار لهم مكان، لأنه لا يصلح للعرب إلا مكان فيه كلى وفيه عشب وفيه نبات، لا يصلح لهم إلا ما يصلح للبعير والشاة، واختار الكوفة. فلما هزم الله الفرس كتب عمر إلى سعد أن أعد للمسلمين دار هجرة، وإنه لا يصلح للعرب إلا حيث يصلح للبعير والشاة وفي منابت العشب، فانظر فلات إلى جانب بحر. فبعد سعد عثمان بن الحنين فارتاد لهم موضع الكوفة اليوم، ارتاد لهم يعني بحث، ووجد أن أنسب مكان مكان مدينة الكوفة وابتناها. ثم بعد ذلك أرسلوا عتبة بن غزوان وابتنى مدينة البصرة. فبعد سعد عثمان بن حنيف فارتاد لهم موضع الكوفة اليوم، فنزلها سعد بالناس حتى كتب عمر إلى سعد أن ابعث إلى أرض الهند يريد البصرة جندا لينزلوها. فبعث إليها عتبة بن غزوان في 300 رجل حتى نزلها، وهو الذي بصر البصرة، يعني جعلها مدينة. وفي هذه السنة وقعت غزوة اليرموك، واليرموك بين المسلمين وبين الروم. غزوتان عظيمتان في تلك السنة، القادسية بين المسلمين وبين الفرس، بقيادة سعد بن أبي وقاص قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. واليرموك بين المسلمين وبين الروم بقيادة أبي عبيدة ابن الجراح رضي الله عن الجميع. نعم. وفي هذه السنة كانت وقعة اليرموك المشهورة في الشام، وخرج عمر إلى الشام ونزل الجابية فصالح نصارى بيت المقدس، وكانوا قد أبوا أن يجيبوا إلى الصلح مع أبي عبيدة حتى يكون الخليفة هو الذي يعقد معهم الصلح، وصالحهم على ما تم الاتفاق عليه إلا ما استثنينا في درسنا السابق، وهو كرامة، وهو كرامة التي وهب النبي عليه الصلاة والسلام لشويه، وحصلت فيها الفرصة التي مرت بنا في الدرس السابق عندما قال كنت أظن أن الألف نهاية العدد، يعني ما بعد الألف. نعم. وخرج عمر إلى الشام ونزل الجابية فصالح نصارى بيت المقدس، وكانوا قد أبوا أن يجيبوا إلى الصلح مع أبي عبيدة حتى يكون عمر يافدون الصلح معه فصالحهم، واشترط عليهم إجلاء الروم إلى ثلاث، واجتمع إليه أمراء الأجناد. فلما رجع إلى المدينة وضع الديوان، لأن كان في داخل بيت المال، ففي مبالغ وردت من الوقائع التي حصلت في مع الروم والأخرى التي حصلت مع الفرس، فدون الدواوين و جعل المخصصات كل على حسب سابقته ومكانته، 5,000، 4,000، 3,000، 2,000، وهكذا. من حضر القادسية ومن حضر اليرموك لهم 2,000، اللي أعلى منهم 3، اللي أعلى 4 آل بيعة الرضوان، اللي بعده أعلى منهم 5، وهكذا. نعم. فلما رجع إلى المدينة وضع الديوان فأعطى العطايا على مقدار السابقة، فبدأ بالعباس حرمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حرمة للمصطفى عليه الصلاة والسلام. وقد قال الإمام علي ابدأ بنفسك يا أمير المؤمنين، قال لا، بل أبدأ بعم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبدأ به وخصص له 5,000، وهو أعلى رقم أعطي لشخص. نعم. فأعطى العطايا على مقدار السابقة، فبدأ بالعباس حرمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعده أعطى أهل بدر وأهل الحديبية وهم أهل بيعة الرضوان وأهل القادسية وأهل اليرموك، وهكذا جعل المخصصات على قدر أصحابها. نعم. ثم بالأقرب فالأقرب. حوادث السنة 16، ثم دخلت السنة 16 فيها كثرة للمسلمين كيان، هناك فتوحات في الشام وفتوحات في العراق، وجيوش تجاهد هنا وجيوش تقاتل هناك، وتولية للأمراء وعزل لبعض القوات، هذه لازم يكون لها، يعني لازم أن تنضبط بتاريخ بما نعرف، وليت فلانا عزلت فلانا، أيهما الأخير الذي يعتمد عليه؟ قد يصل كتاب العزل قبل كتاب التولية، وقد يصل ذاك قبل هذا، فلا بد أن يكون هناك تاريخ لنعرف المتقدم من المتأخر. فبما نؤرخ؟ قال الصحابة، قال بعضهم بمبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، البعض الآخر قالوا لا، بوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فريق ثالث قالوا لا، بهجرته. فرجع عمر رضي الله عنه إلى أهل الرأي والمشورة فأيدوا أن يكون التاريخ من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ بذلك حصل النصر، وبذلك حصل للمسلمين الفوز، وحصل لهم الظهور أمام الأمم والمكانة السامية والمنزلة الرفيعة. فأيدوا أن يكون التاريخ من بداية الهجرة. الهجرة في ربيع، فهل يجعلون بداية الهجرة أو بداية التاريخ من ربيع؟ قالوا لا، نجعله من شهر الله المحرم، وهو شهر حرام ويعقب الحج، والحج هو آخر أركان الإسلام الذي أتم الله به الدين وأكمل به النعمة. فتكون أو فيكون التاريخ من الهجرة، وتبدأ السنة الهجرية اعتبارا من شهر الله المحرم. ثم دخلت السنة 16، فيها كتب عمر التاريخ واستشار الصحابة في مبدأه، فمنهم من قال نبدأ من بدء النبوة. من بدء النبوة، من حين ما نزل على المصطفى عليه الصلاة والسلام، اقرأ باسم ربك الذي خلق. بعض الصحابة قالوا هذا يعني بداية عظيمة، لكن ما هو أهم بالنسبة للتاريخ الإسلامي؟ من وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، بعض الصحابة قال الهجرة لها من الكيان ما ليس لغيرها. يعني نعرف قبل المسلمين في مكة كانوا مغلوب على أمره، لا يستطيعون الصلاة بالبيت ولا الأذان ولا الإعلان، حتى إذا هاجروا هاجروا خفية، إلا عمر رضي الله عنه فقد هاجر بهارا نهارا. ولكن الذي أوجد للمسلمين المكانة والهيبة والكيان هو هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، بدليل أنه بعد سنوات قليلة في صلح الحديبية، مكان صلح الحديبية عند شميسلة، عند نقطة التفتيش هناك عند شميسلة، فأوجد للمسلمين مكانة حتى أن أهل مكة أخذوا صلحا مع النبي عليه الصلاة والسلام أن يرجع هذا العام وأن يعود من العام القادم، ومن جاء مسلما رد، ومن عاد كافرا قبل، ومن أحب أن يدخل في حلف مع محمد دخل، ومن أحب أن يدخل في حلف مع قريش دخل، إلى آخر الاتفاقية. يعني ما يتفق إلا مع إنسان، لهم مكان ولهم منزلة ولهم أثر عظيم وقطب جسيم، وذلك من الهجرة. إذن يكون التاريخ من الهجرة. لذلك ينبغي أيها الأحباب أن نهتم بهذا الحدث العظيم في مكاتباتنا وفي أعمالنا، ولا مانع أن يستعمل الإنسان تاريخا آخر إلى جانب التاريخ الهجري، لكن أن يدع التاريخ الهجري إلى تاريخ آخر هذا لا يجوز أبدا ولا يحل بحال من الأحوال. نعم. ثم دخلت السنة 16، فيها كتب عمر التاريخ واستشار الصحابة في مبدأه، فمنهم من قال نبدأ من بدء النبوة، ومنهم من قال من الوفاة، ومنهم من قال من الهجرة، فجعله عمر من الهجرة. بعد استشاراتهم وبعد أن اختار ذلك أهل الرأي والمشورة، وقلنا إن من أقرب الناس إلى عمر رضي الله عنه في استشارته عثمان رضي الله عنه، وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، والعباس والزبير وغيرهم من الصحابة. نعم. حوادث السنة 17، ثم دخلت السنة 17، فكان فيها فتوح كثيرة شرقا وغربا، في الشمال وفي الجنوب، في الشام وفي العراق، فتوحات إسلامية متوالية. نعم. وفيها فتحت توستر التي وجد فيها جسد دانيال عليه السلام، وكان المشركون يستقون به. يستسقون به. نعم. يستسقون به. وفيها تزوج عمر أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وذلك طلبا لصير رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن أمها فاطمة، فهو طلب أن يتزوج بنت علي رضي الله عنه. نعم. طلبا لصهر رسول الله صلى الله عليه وسلم. حوادث السنة 18، ثم دخلت السنة 18، فيها أصاب الناس مجاعة شديدة، وتسمى بعام الرمادة، لأن الرياح تأتي بتراب أسود أسمر شيء بالرماد، وأصاب الناس جوع عظيم، وانقطع المطر ويبست الأشجار وجاع الناس وهلكت البادية، وسمي بعام الرمادة. واستسقى عمر رضي الله عنه بدعاء العباس بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. فيها أصاب الناس مجاعة شديدة، وتسمى عام الرمادة لكثرة ما هلك فيها من الناس والبهائم جوعا. فاستسقى عمر بالناس وسأل العباس أن يدعو. سأل العباس أن يدعو، قال يا عباس إنا كنا ندعو أو نستسقي بدعاء نبينا وقد مات، والآن نستسقي بدعاء عم نبينا، قم يا عباس. فقال العباس وتضرع إلى الله وبكى، فسرعان ما أجاب الله الدعوة ونزل الغيث وزال القحط. نعم. لكثرة ما هلك فيها من الناس والبهائم جوعا. فاستسقى عمر بالناس وسأل العباس أن يدعو الله ويؤمن عمر ويؤمن عمر والناس يقولون آمين، يعني العباس يدعو وعمر الخليفة ومن معه من الصحابة يقولون آمين. لذلك ينبغي أيها الأحباب أن يلجأ الإنسان إلى ربه بالدعاء في العسر وفي اليسر، وفي المنشط وفي المكره، وفي السر وفي العلن. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرحمون. لا ينبغي لنا الغفلة، ينبغي أن نتضرع إلى الله بالدعاء أن يرفع ما نزل بالمسلمين من مصائب، وأن يحمي بلادنا من كل مكروه، وأن يدرأ عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. فالدعاء هو سلاح المؤمن، يتضرع إلى الله دائما بالدعاء. فعمر رضي الله عنه ومن معه من الصحابة لما رأوا شدة والكرب والقحط وأن الناس ماتوا من الجوع، يقول الراوي كانوا يذبحون الشاة فإذا سلقوها وجدوا أن ما تحت الجلد منتنا لا يستطيعون أن يأكلوا، أو لا يجدوا إلا دما فاسد لا يمكن أن يأكلوا، والشاة لم تجد شيئا تأكله، ولم تجد على علفا ولا كلام ولا شجرا ولا حبا، وكاد الناس أن يأكلوا. ما أمامهم إلا أن يلجأوا إلى الله بالدعاء وتضرعوا إليه. والعباس يدعو، جاءت السحابة وخفت الأفق. نعم. وسأل العباس أن يدعو ويؤمن عمر والناس على دعائه، فأزال الله القحط. فأزال الله القحط. نعم. وفيها وقع طاعون، وفيها يعني في سنة 18 18 وقع طاعون.